وش بيك في الليالي تبكي ما دالكيش عيلة الا يا شمعة تبكي ربي يسألي ربي يسألي وش بيك في الليالي تبكي ما دالكيش عيلة علاش يا شمعة تبكي ما طال في الليالي وش بيك يا اللي تتهيئ لبكا كل ليلة علاش كاتباتي طول ديجان كاتلالي وش بيك يا اللي وليتي من دل بكا عليلة علاش كاتطهر داجك ما صهر جالي وش بيك يا اللي ما رينا لك في البكا مثيلة علاش باك يا ما دالك للباكي وسالي وش بيك يا اللي تنصرفي بدرارك الهطيلة علاش باك يا روعتي ناس الهوى متالي وش بيك يا اللي ظاهر حالك حالتي نحيلة إلى نشوف لصفرارك يصفر له خيالي ويلا نشوف لدبلتك زادت خاطري دبيلة قال يا شمعة تبكي ربي يسألي ربي يسألي وش بيك في الليالي تبكي ما داركيش عيلة جرالك وعلى شباك يا ما دالك شكان قصتك واشن هو داك اشن هو داك باش رق خيالك وكسا قامتك شل حالك وتبات باك يا لحبابك وعداك ليا دون خفاش كيب ما بدخالك وحكي قصيتك نصغالك وانا قصيتي بيها نتعداك يا وعدي لو جيت يا الشمعة نحكي لك كل ما جرالي تنسى غرايبك وتسمعي الغريبتي طويلة إلى باك يا من نارك نيران في دخالي عدات كل نار في داتي وجوارحي كميلة وإلى باك يا بسقامك شوفي سقام حالي من قيس وارتو بعد فناس قام حب ليلة ويلا باك يا فراقك مفروق عن وصالي وعلى الفراق صبر شي صبرني على العقيلة وانتي منين جاك حكي ليا لولي وتالي ما فارقة خليل بحالي ما فارقة خليلة تقول باك يا عن خيام استمر ورمالي ولا على البطاح وما دار على ضيار ليلة ولا على فراق اللي عشقوا حيهات حالي عربان امنوا بالمختار شحال من قبيلة بالله يا ما دالك شيلة صابك وش كان سبتك ومصابك لي احكي خطابك وانا نصغاك يستغرب من لا تحدثوا بخطابك الغريم في الغاي صابك ويجول في حديثك وجواب الغاك قالوا كنت زيدات شافيا بهدابك يعماو بالبكا هدابك لو كان ليك فاك الترخي بالغاك يا سيدي بلسان حالها قالت لي ما خباك حالي يكفاك يا سايل حالي عن حالة الوحيلة في صورة العمالة كنت وكانوا لي بطالي قبايل الجناح لا تحكي كيفها قبيلة يشيدوا بروش في العمالة والبرج مالي ويعمروا بروج من مواهب ربنا جزيلة فيهم كايحجبوا في بالملوك في الليالي في ايام الربيع يخرجوا لبطايح الحفيلة طلاب جاوا يهزموا بالحامي ابطالي تركوا عمالتي بعد العاز الحال هاد ليلة واللي كل عصارة شهدي صفاو من صالي صابوه قوت ودوا للدات الفانية العليلة ومن المصال صفاو شماعي يا اللي صغالي وحكايتي القدام السيرة باقية طويلة يا ضبروف مسالك تركو حشاي بياهالك لو كان من الهند اقوامي هلاك داروني فتخوت زيمان بدالك تبغي في قلبها عدالك يتختو حتى يستولاو بلاك وخرجت من تخوتك ما ننبالك القصاوت الشموس بدالك دات يقصرو بهواجر البلاك يا وعدي وعلى الفتيل فوت وراقي يا اللي صغالي وبلا هو النهبة شعلوا في مواسطي فتيلة نمشي سنو لطرافي نمشيها بلا عوالي واللوحة على الحسكة قطرة صافية شليلة نتكر العمالة ويزيد فراقها نكالي نتفكر القصارى وتعود قلايدي هليلة نتفكر العصارى وهجير الشاردة قبالي ونقول واجب بكاي على ما سار لي قبيلة يحق لي بكاي على الغربة ما وجدت والي فيا مسلمين حبابي وسلامتي قليلة شحال من عذاب جرالية كيف ما نبالي يا شو مليعتي وبلايا وصدفت كل حيلة شحال من هلاك جرالي ام شعيل تالي هذا العشوق بالواقع بيا غاية القتيلة. الله يا عمري راي لافرق تبطالك وقبايل الجناح رجالك راكي معاك جالن يزهاو معاك في الغاهم يذكروا بما يزهالك وعلى السرور نادى فالك وضياك كاي راعي يكمل رعاك وبيك يسهروا في كل داج لحالك ويلا ينصروا في مشعالك تدعي بالفراق ويقبل دعاك يا وعدي وعلاش يا الشمعة تبكي وانتي فشان عالي وجدوك يا الشمعة في مجالس رايقة حفيلة وتبات يا الشمعة تقتي فضريح كل والي وشحال من مقام يشعلوك على هالوسيلة وتبات يا الشمعة بين هالشرح والمثالي وعليك كاي شرحوا الكتب البازغة الجليلة وتبات يا الشمعة بين هالمال والموالي وعليك كاي صرفوا الموال طايقة ثقيلة وتبات يا الشمعة بين العشاق والغوالي وعليك كاي شاهد الخليل محاسن الخليلة وتبات يا الشمعة في مساجد ربنا العالي وعليك كاي خوش السلكات في ليلة الفضيلة نبغيك يا الشمعة تبكي في حرة الليالي وانا على ذنوبي نبكي مقام دار ليلة لله يا حابر الغاب شعارك ليا يخبروا بخبارك يدريهم يكون سوايا وسواك ناري نحكيها كمان عشور في نارك وصراري تجي لصرارك قصة من القصايص عشقك وهواك فاش يجيو الى قلبو دينارك من خالص الذهب عيارك تخفى على الذي مدى وهدواك يا وعدي مش حال قلت ليها من قوم يطالبوا جدالي مش حال من جحود من جدالي باقية جديلة مش حال من عقود عليهم تذكر من الآلي مشهودة عليهم بمعاني رايقة نبيلة لو كان قاسهم هوايا يستحسنوا قوالي تسلم قلوبهم بالسنة والفرد والمكيلة غابوه للهوى وضحى سوقي منهم خالي ولاو بيه يدعيو من لا يدعيو ليه صيلة اسمي نبينو ما يخفى موضوح في سجالي محمد الشريف بن علي ولدار زين صيلة شبيك بليالي تبكي ما دارك يشعيله